اذا وقف العباد على الصراط والصراط جسر مضروب على حافة جهنم. روى الامام مسلم انه احد من السيف وارفع من الشعرة، لكنه يتسع على حسب الاعمال. وقد ورد ان عمار المساجد تعبر بهم المساجد الصراط الى الجنة. اذا وقف العباد على الصراط نادى الله، نادى الله وقال انا الله، انا الملك، انا الديان. أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، أنا الديان، وعزتي وجلالي وجلالي لا يغادر هذا الصراط احد من الظالمين. من الظالمين اين اذا يذهبون؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اين الظلمة؟ اين اعوان الظلمة؟ اين من برى لهم قلما؟ من برى للظالم قلما ليكتب به الظالم يحشر معه الى جهنم. اين من برى للظالم قلما؟ اين من ناول الظالم دواتا؟ دوات حب ليكتب منها الظالم. اين؟ ثم تنادي جهنم على المؤمنين فتقول يا مؤمن اسرع بالمرور علي فان نورك اطفى ناري. من المنتقم؟ من الجبار؟ من الحق؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الحكيم؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعصي؟ من المانع؟ من المعز؟ من المذل؟ من مالك الملك؟ من ملك الملوك؟

وهو يثبت ان للكون الها خالقا متصفا بالكمال والجلال والجمال. يقول ديكارت: انا اشك، اذا انا افكر، اذا انا موجود، من الذي اوجد؟ بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا، انا مخلوق، من الذي خلقني؟ لا يعقل ان يكون الذي خلقني اقل مني، لان الاقل لا يقوى على خلق الاعلى، ولا يمكن ان يكون الذي خلقني مثلي، لانه لو كان مثلي لماذا خلقني هو ولم اخلقه انا؟ اذا بقي فرض واحد، ان الذي خلقني اله كامل، اله كامل. ولذلك فان العلماء والحكماء والفلاسفة عندما ارادوا ان يركزوا الادلة على قضية الالوهية قالوا ان هناك دليلا له عنوان كبير، هذا العنوان اذا اردت ان تقرأه فهو دلالة الاثر على المؤثر، دلالة الاثر على المؤثر. الدخان يدل على ان هناك نارا، الصوت يدل على ان هناك صاحبا له، دلالة الاثر. وتحتها تندرج الادلة الاتية: دليل التكوين، ودليل الترابط، ودليل العناية، ودليل الاثقال، ودليل الوجوب، ودليل الكمال. اما دليل التكوين فانظر يا دكتور مما يتكون جزيء الماء، من يد سين الف، ذرتان من الايدروجين وذرة من الاكسجين. الايدروجين غاز مشتعل، والاكسجين غاز مقوٍ على الاشتعال، هذا مشتعل وذاك يقوي على الاشتعال. من الذي خلق منهما الماء؟ انه الله، انه الله. وخلقه بميزان ومقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه، انا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر الى الهواء، دعك من الماء وانظر الى الهواء، اكسجين، ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، نيتروجين. النيتروجين لا يتحد بشيء حتى ولا بالاكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. بينما قال العلماء الطبيعيون انه من الممكن ان يتحد النيتروجين مع الاكسجين بتمرير شرارة كهربائية، بتمرير شرارة بينهما ممكن ان ينتج لنا اكسيد الازوت، وهو عبارة عن حمض لو سقط في الماء لغير طعم الماء، حمض الازوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء، والهواء يحتوي على النيتروجين وماء المطر ينزل، فمن الذي حجز النيتروجين ان يسقط في ماء المطر فيفسده؟ قل لي برب، من الذي عدل الشرارة الكهربية المشحونة في السحب؟ من الذي عدلها

صلوا كما رأيتموني أصلي. لو لم نتبعه ما عرفنا الصلاة. من أين تثبت أن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات وأن الركوع هكذا والسجود هكذا إن لم تأخذها من سيدنا محمد؟ وكيف قدسنا محمدا يا عقيد؟ كيف لا نحترمه؟ والله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. لم يقل إن الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا. لو قال صلوا لانتهت الصلاة إلى هذا الحد، ولكنه قال يصلون صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين. فماذا نقول يا رب؟ قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا عقيد، يا عقيد هداك الله، فإن سبق في علم الله أنك لن تهتدي فأسأل الله أن يجعل كيدك في نحرك وأن يجعل تدميرك في تدبيرك، لأنك طبعت 5 ملايين نسخة من الكتاب الأخضر يطعن فيها في سنة رسول الله. 5 ملايين أموال سيدنا محمد يطبع بها الكتب ضد سيدنا محمد، أموال محمد تستغل ضد سيدنا محمد. لن نكون مثل النصارى يا عقيد، لأننا لم نقل إن محمدا هو الله، ولم نقل إن محمدا هو ابن الله، ولم يقل إن الأب والابن ومحمد إله واحد. إنما نقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إله واحد. فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا عقيد إن محمدا هو سيد الموحدين، وسنقول سيدنا محمد وعظيمنا محمد وقائدنا محمد وحبيبنا محمد ومرشدنا محمد وقائدنا محمد وأستاذنا محمد. وأنف العقيد في أطباق التراب. سنصلي على محمد يا عقيد، وسنسيد محمدا يا عقيد. وإذا كنت تريد أن تأخذ الرسالة من محمد فإن الله يقول لك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تضر. هذا هو عقيد ليبيا. أما أسد سوريا حيث لا أسد هناك، حيث لا أسد هناك، وكذلك بعث العراق، الدولتان يحكمهما أفكار مشيل عفلق ومشيل عفلق صليبي حاقد استدعاه إيد ذات يوم وكلفه بقيام حزب البعث. وما أنشئ حزب البعث إلا لحرب محمد وأمة محمد. مشيل عفلق كان يعمل مدرسا للتاريخ في المدرسة الثانوية بسوريا، فوقف يقرأ التاريخ ذات يوم فقال للتلاميذ إن محمدا لم يكن رسولا إنما كان رئيس عصابة تقطع الطريق.